إلى قد أتحسون باللي الصلاة عماد الدين، الصلاة عماد الدين، ولهذا انقرر ينظم النيام أج، لأنه الآن صراحة وتستمر أسنين ينظم والزال، لأن تظليث تثيث السلسة يماس أكان خطيئة، فبالتالي يعني كنت نذكتي وين تخذ من أثنين سيسدوك، لكن أذيل إن شاء الله يقوى يصحى. ولذلك يقال لهذا الحقيقة يعني بمعنى ينبغي عليه أن يصلي إذا أراد أن يكون صيامه صحيحا وتاما وكاملا بإذن الله، ومأجورا كذلك إن شاء الله. هذا